بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة، والعقرب يقال على الذكر والأنثى وقد يقال عقربه، والفأر قد تؤنث قد تؤنث نص التذكير عقرب الجميع للذكر والأنثى وقد تؤنث. وهذه الفواسق الخمس تقتل في الحرم، جاء في بعض الروايات في الحل والحرم، وإذا قتلت في الحرم ومن المحرم فمن باب أولى أن يقتلها الحلال في الحل. نعم. والفأرة بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها ألفا، والكلب العقور، متفق عليه. وفي رواية في البخاري: زيادة ذكر الحية فكانت ستة، وقد أخرجها بلفظ ست أبو عوانة وسرد الخمس مع الحية، ووقع عند أبي داود زيادة السبع العادي فكانت سبعة، ووقع عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة الذئب والنمر فكانت تسعة، إلا أنه نقل عن الذهلي أنه ذكرهما في تفسير الكلب العقور، ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل رجاله ثقات. وأخرج أحمد مرفوعا الأمر للمحرم بقتل الذئب وفيه راو ضعيف، وقد دلت هذه الزيادات أن مفهوم العدد غير مراد من قوله خمس. والدواب بتشديد الباء جمع دابة، وهو ما دب من الحيوان وضال. الأصل أن العدد له مفهوم وهو مراد عند المتكلم، فإذا قال خمس ست عشر ليخرج ما فوقها دونها بالمنطوق، ويكون المفهوم مرادا إلا إذا دل الدليل على عدم إرادته. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو استغفر لهم 71 أو 72 يغفر لهم ولا ما يغفر لهم؟ لا يغفر لهم، فالعدد لا مفهوم له. خمس صلوات كتبهن الله له مفهوم ولا ما له مفهوم؟ له مفهوم، يعني أنه لا زيادة على هذه الخمس من الواجبات كما يقول الشافعية وغيرهم، وإن كان بعضهم يقول أنه زيد على الخمس بعد ذلك. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وثبت في النصوص الزيادة على ذلك حتى أوصلهم بعضهم إلى سبعة، حتى قال بعض الشراح وفيه ما فيه من إساءة الأدب في هذا الحصر نظر، الذي أطلق الحصر شارح مثلك تقول فيه نظر؟ نعم، الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الأصل أن الكلام له مفهوم سواء كان عدد أو غير العدد، إلا إذا دل الدليل على أن هذا العدد غير مراد كما هنا. وقد يقول قائل أن المراد بالعدد هنا إرادة الجنس، فالعقرب وما في حكمها شيء واحد، كلب العقور وما في حكمه من الذئب والأسد شيء واحد، وحينئذ تكون خمس، يعني خمسة أجناس. والسبب في إباحة قتلها مختلف فيه عند أهل العلم، هل هو الأذى أو تحريم الأكل؟ فمن قال بالأذى قال إنه يقتل كل مؤذي، ومن قال بتحريم الأكل قال يقتل كل ما لا يؤكل لأنه لا يسمى صيد. ولولا الاختصار على ما ورد هذا الأولى، إلا إذا كان مؤذيا وابتدأ بالأذى فيدفع كالصائل ولو بقتله. نعم. عند الحنفية زاد الوتر، زادت صلاة العيد وهكذا. الوتر عندهم واجب، صلاة العيد واجبة عندهم. نعم. والدواب بتشديد الباء جمع دابة، وهو ما دب من الحيوان، وظاهره أنه يسمى الطائر داب. أنه يسمى الطائر دابة، وهو يطابق قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها. وقيل يخرج الطائر من لفظ الدابة لقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. العطف يقتضي المغاير، دل على أن الطائر ليس بدابة، هذه الحقيقة الأصلية اللغوية، لكن الحقيقة العرفية في الدابة تخصيصها بذات الأربع، تخصيصها بذوات الأربع، والحديث وارد على هذه الحقيقة. نعم. ولا حجة، لأنه يحتمل أنه عطف خاص على عام، وهذا وقد اختص في العرف لفظ الدابة بذوات الأربع القوائم، وتسميتها فواسق، لأن الفسق لغة الخروج، ومنه ففسق عن أمر ربه أي خرج، ويسمى العاصي فاسقا لخروجه عن طاعة ربه. ووصفت المذكورة بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات في تحريم قتل المحرم لها، وقيل لخروجها عن غيرها من الحيوانات في حل أكله لقوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به، فسمى ما لا يؤكل فسقا. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقيل لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع، فهذه ثلاث علل استخرجها العلماء في حل قتل هذه الخمس. ثم اختلف أهل الفتوى، فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم، ومن قال بالثاني ألحق كل ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتله، وهذا قد يجامع الأول، ومن قال بالثالث خص الإلحاق بما يحصل منه الإفساد. قال المصنف في فتح الباري: قلت: ولا يخفى أن هذه العلل لا دليل عليها، فيبعد الإلحاق لغير المنصوص بها، والأحوط عدم الإلحاق، وبه قالت الحنفية: إلا أنهم ألحقوا الحية لثبوت الخبر، والذئب لمشاركته للكلب في الكلبية، وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها. قال ابن دقيق: العيد والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذن قوي النظر، إلى كل مؤذن قوي بالنظر إلى تصرف أهل القياس، فإنه ظاهر قوي بالنظر إلى تصرف أهل القياس، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق، وهو الخروج عن الحد. انتهى. قلت: ولا يخفى أنه قد اختلف في تفسير فسقها على ثلاثة أقوال كما عرفت، فلا يتم تعيين واحد منها علة بالإيماء، فلا يتم الإلحاق به، وإذا جاز قتلهن للمحرم جاز للحلال بالأولى، وقد ورد بلفظ يقتلن في الحل والحرم عند مسلم، وفي لفظ ليس على المحرم في قتلهن جناح، فدل أنه يقتلها المحرم في الحرم وفي الحل بالأولى. وقوله يقتلن إخبار بحل قتلها، وقد ورد بلفظ الأمر وبلفظ نفي الجناح ونفي الحرج على قاتلهن، فدل على حمل الأمر على الإباحة. وأطلق في هذه الرواية لفظ الغراب، وقيد عند مسلم من حديث عائشة في الحديث الخبر يقتلن في الحل والحرم وفي الحرم، وجاء لا جناح على من قتلهن، جاء لا حرج، وجاء الأمر، جاء الأمر بقتلهن. فالرواية الأخرى تفسر المراد بالأمر أنه للإباحة، لكن مثل العقرب قتلها إباحة، الحية قتلها إباحة في الحرم، أو نقول هذا أمر بعد حظر، الأصل منع القتل مطلقا للخمس ولغيرها، ثم ذكرت هذه الخمس، بل أمر بقتلها، فهذا أمر بعد حظر، والقاعدة في الأمر بعد الحظر أنه من يقول للإباحة إذا حللتم فاصطادوا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا، ومنهم من يقول أنه يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فيرجع حكم قتل الحية إلى ما كان عليه قبل هذا النهي، قبل هذا الحظر. قتل الحية حكمه إيش؟ مباح فقط ولا حصل الضرر متحقق وغالب على الظن عليك ولا على غيرك؟ العقرب والحية متحققة الضرر، غالب على الظن أنها ضار. قال ابن استحباب يا شيخ إذا تحقق الضرر وجوب؟ لا، نعم الوجوب متعين في مثلها، لكن الوزغ مثلا غير منصوص عليه في الحديث ويمكن إلحاقه باعتباره فاسق، فحكم قتله على بالنظر إلى العلل الثلاث السابقة في الحل قتله مستحب رتب عليه ثواب، في الحرام حكم قتله في الحرام. نعم يقتل نظرا إلى أي العلل، هل هو مؤذي أو أنه لا يؤكل. الآن العلة الثلاث مستحضرينه ولا ماذا؟ نعم إيه، إذا أطلقوا شيء علة لو انفرد، لو أن يقول لأنها لا تؤكل خلاص أي شيء لا يؤكل اقتله. وعدم الأكل والوزغ يقتل ولا ما يقتل؟ النمل إذا آذى، البعوض مثلا يؤذي. شوي لكن آذى كل شوي أنت تقرأ كل شوي أنقرسك واحد، وش تسوي بهذه؟ تتركه ولا تقتل؟ القمل مثلا لأن العلل عندهم معتبرة، إذا وجدت العلة طردوا قاسوا عليها، صحيح أنه ليس شيء من هذه العلل منصوص إنما هو مستنبط، والعلل المستنبطة تضعف عن دوران الحكم عليها. والشارح يمكن يذكر شيء من هذا. نعم لكنه فاسق، هي فاسق نوع منه بفصله الحين. نعم حسن الله إليك. وأطلق في هذه الرواية لفظ الغراب، وقيد عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بالأبقع وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض، فذهب بعض أئمة الحديث إلى تقييد المطلق بهذا، وهي القاعدة في حمل المطلق على المقيد، والقدح في القاعدة في حمل المطلق على المقيد، أي خبر مطلق وآخر مقيد يخص يقيد به تحدث في إيش؟ وإذا اختلف الحكم والسبب، وإذا اختلف السبب دون الحكم، وإذا اختلف الحكم دون السبب، اختلف الحكم دون السبب يحمل. إذا اختلف الحكم دون السبب يحمل. جهات مثال أهمك اضبط ما تقول، ما بتقول لي عكس المسألة الحين. إذا اختلف الحكم دون السبب آية القتل مع آية الظهار الحكم مختلف؟ الحكم واحد، الحكم واحد ووجوب العتق، لكن السبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار. ما هو بذا، ما هو بذا، ما هي بالصورة المطلوبة. اتفق الحكم واختلف أي هذه عكس الصورة المطلوبة، هذه يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، لكن الصورة التي نريد إذا اختلف الحكم مع اتحاد السبب، إذا اختلف الحكم مع اتحاد السبب. نعم هي. على كل هو سبب القتل، سبب القتل، لكن نريد صورة لما يختلف فيه الحكم مع اتحاد السبب. اليد، اليد في آية الوضوء وآية التيمم، آية الوضوء مقيدة كونها إلى المرافق، وآية التيمم مطلقة، السبب واحد كل الحدث، والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد خلافا لمن قال به من الشافعية. أما إذا اختلف في الحكم والسبب كاليد في آية الغسل مقيدة واليد في آية السرقة مطلقة، لا يحمل المطلق والمقيد قولا واحدا الاختلاف في الحكم والسبب، إذا اتحد في الحكم والسبب يحمل المطلق والمقيد قولا واحدا، هذا ما في إشكال. والتي معنا، الصورة التي معنا، الغراب مطلق وجاء تقييده بالأبقع، اتحد هنا الحكم، الحكم وشو؟ قتل. نعم، والسبب فسق أو الإحرام، كونه فاسق فيجوز قتله. هل هذا من باب التقييد أو التخصيص؟ باب تقييد المطلق أو تخصيص العام؟ يعني هل الغراب الأبقع فرد من أفراد الغربان أو هو وصف من أوصافها؟ وصف. وش اللي ترتب على هذا؟ سواء قلنا تخصيص أو تقييد. نعم، بحكم موافق ما يخص به العام، إذا قلنا تقييد وقيد به، يعني إذا نظرنا إلى مجموعة الغربان فيها غراب الزرع وفيها الأبقع وفيها المطلق الذي لا وصف له، لا يكون ليس بغراب زرع وليس بأبقع، المجرد عن الأوصاف، لفظ الغراب يشمل الثلاثة، لفظ الغراب يشمل الثلاثة، يشمل غراب الزرع أيضا كما يشمل الأبقع ويشمل الذي لا وصف له. ألا يوجد غراب ليس بأبقع وليس بغراب زرع؟ نعم يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد غراب أسود كله أسود ليس بغراب الزرع، يدخل في النص ولا ما يدخل؟ النص المقيد قصدك يا شيخ؟ الأبقاع، الغراب، نص الحديث الباب، حديث الباب، أن حديث الباب يقتضي قتل الغراب، حديث الآخر الغراب الأبقع. إذا قيل أعطي الطلاب كل واحد 100 ريال، ثم قيل أعطي زيدا 200 ريال، وزيد من الطلاب، هذا من باب التخصيص، يعني ما نعطي الطلاب كلهم ما نعطي إلا زيد، ولا نعطيهم كلهم ونعطي زيد أيضا؟ الثاني. هو الفرق بين يا شيخ بين لما تقول أعطي الطلاب 200 ريال، تقول أعطي الطلاب المتزوجين 200 ريال، وبهذا هو المطلق والمقيد، هذا مثال المطلق والمقيد، لكن هذا يقتضي التقييد، يعني اللي ما تزوجوا ما تعطيهم شيء، أو نقول ذكر المتزوجين من باب العناية بهم، العناية بشأنهم، ولا يقتضي تخصيص. إذن تحرر عندك أنت الفرق بين التقييد والتخصيص ولا ما تحرر؟ مشكلة شيخ، مشكلة في إشكال، وأيضا في إشكال ماذا يترتب، ما الفرق بينهم؟ لا هين المترتب سهل، ما في إشكال نبدا المترتب. أنت لما أنك عرفت الفرق بين التخصيص وبين التقييد سهل عندك الأمر. إذا عرفت أن التقييد تقليل أوصاف المطلق، والتخصيص تقليل أفراد العام، فالعام يشمل أفراد والتقييد يشمل أوصاف، المطلق يقتضي أوصاف، فئة المقيد نخرج بعض هذه الأوصاف. ما حضرت وجع إلى التربتها هذا يخصص، لو قلنا بهذه الزيادة يخصص التراب وجع إلى التربتها. نعم، من اللي قال يخصص؟ يعني إذا قلنا بصحة هذه الزيادة هي صحيح في صحيح مسلم، صحيح جعل تربتها لنا طهور. يخصص التراب دون ما يخصص، لأن الحكم واحد، كيف يخصص؟ العناية بشأن التراب والاهتمام به، ثم تبون تقوله أو هذا خال العناية بالمتزوجين فقط؟ يعني إذا ذكر العام وذكر خاص بحكم موافق لحكم العام ما في تخصيص، لكن لو الحكم مخالف هنا التخصيص. لو قيل أعطي الطلاب ولا تعطي المتزوجين، هذا يصبح تخصيص. تخصيص ولو كانوا طلاب ما يعطون، لكن لو قيل أعطي الطلاب ثم جاء نص آخر أعطي العميان من الطلاب، تخصيص ولا تقييد؟ لا هذا ولا ذا يا شيخ، وراء هو طالب، العمى طالب. ما الفائدة النص عليه؟ هو سيأخذ من عوض هؤلاء الطلاب. الاعتناء العناية بشأنه، العناية بشأنه، لكن لو قيل أعطي الطلاب ولا تعطي العميان، وإن كانوا طلاب ما يستحقون شيء لأن تخصيص هذا. تخصيص. طيب وبدون النفي أعطي الطلاب بعدين أعطي العميان؟ هذا عناية بشأنه، ما يعطي زود ولا تخصيص، لكن للاهتمام ولا يقتضي تخصيص لأن الحكم موافق، كله أعطي وأعطي، الحكم واحد. طيب مثال على التقييد يعني في الأوصاف، في الأوصاف نعم، لكنهم أفراد، أفراد من هؤلاء الطلاب. وصف مثل إيش؟ لكن لو أردنا أن نخصص قلنا العمى مثلا، العمى وصف والأعمى فرد، هذا بيطول بنا الكلام على ظاهر النتيجة مثل لكن سابقاتها. حاول نفرق بين المقيد والمخصوص. الشيخ قلنا أن التقييد تقليل أوصاف والتخصيص تقليل أفراد. مثال على هذا ولا ممكن؟ إيه ممكن، الرقبة، الإيمان وصف من أوصافه، فتقييد الرقبة بكونها مؤمنة هذا تقييد وليس بتخصيص. الشراح في حديث التيمم، حديث الخصائص، جعلت تربتها لنا طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، خبط خبط عجيب، يعني يقررون المسألة على أساس أنه تقييد ثم يخرجون إلى التخصيص، ثم بعضهم يقول كذا. هذا موجود، موجود هذا من شخص واحد، يعني ما هم من أكثر من شخص، يعني بعضهم يقول تقييد وبعضهم يقول تخصيص. لا، حتى الشخص الواحد هو يتكلم في المسألة إذا بعد عنها وطال به الكلام نسف ما قال، لأن موضوع دقيق يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى أرضية. عند تقرؤون في الموضوع ويشرح من جديد لا بأس. شو تقول اشرف؟ تحضر لنا موضوع ختم. مش متى؟ شو عندك الليله؟ إيه خلاص. ايه الفرق بين التخصيص والتقييد بالامثله؟ سم سم عليك. ما يلزم ما يلزم. شوف شوف البحر المحيط، شوف الشوكاني، وشوف غيره من الكتب. نعم. لا مش علاقة السيل الجرار بذا إرشاد الفحول. أنت عندك ولا بحر المحيط عندك؟ لا مش دخلوا بهالأمور ذي الزر. على كل من تيسر له أن يبحث المسألة بالأمثلة علشان تبسط إن شاء الله. نعم. والقذف في هذه الزيادة بالشذوذ وتدليس. وعلى الجميع أن نقرأ في المسألة علشان نصير متهيئين. ما هو صحيح. نعم. بالشذوذ وتدليس الراوي مدفوع بأنه صرح الراوي بالسماع فلا تدليس، وبأنها زيادة من عدل ثقة حافظ فلا شذوذ. قال المصنف: قد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب ويقال له غراب، ويقال له غراب الزرع، وقد احتجوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملحقا بالأبقع. والمراد بالكلب هو المعروف، وتقييده بالعقور يدل أنه لا يقتل غير العقور. ونقل عن أبي هريرة تفسير الكلب العقور بالأسد، وعن زيد بن أسلم تفسيره بالحية، وعن سفيان أنه الذئب خاصة. وقال مالك: كل ما عقر الناس وأخافهم وعدا عليهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب. النمر والنمر والنمر والفهد والذئب. النمر كسر الميم. النمر كذا إيه. صلى الله عليه وسلم. النمر والنمر والنسبة النسبة إليه أبو عمر بن عبد البر. النمر لا إيش؟ النمري بفتح الميم. النمري كل ما كان مكسور الثاني تفتح في النسبة، مثل سلمة سلمي، ملك ملكي، لأنه في الأخير بدأوا ينطقون صاحب السمو الملكي وكذا. نعم. إيه فعلا. إيه لا لا غلط. لا ما رأسه الملكي. إيه سبحان الله. مثل نمر نمري، مثل سلمة سلمي. صلى الله عليه. كيف؟ دليل على التبلد ولا التهاون؟ في ايش؟ لا ما هم بعلاء، يبون الملك ملكي على اللفظ يعني. استنى. على اللفظ. نعم. نعم. الفرق بين الإيذاء والإسعاد يوجد كونها علة. ذكر الإيذاء والإسعاد وعدم وجودها. الإيذاء والإسعاد في فرق بينهم؟ متقاربان متقاربان. والفهد والذئب هو الكلب العقور، ونقل عن سفيان وهو قول الجمهور. واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك فقتله الأسد، وهو حديث حسن أخرجه الحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وذلك في حجة الوداع بمحل يقال له لحي. أحسن الله عليك. يقال له لحي، جبل بين مكة والمدينة، متفق عليه. دل على جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع في الرأس وغيره إذا كان لحاجة. فإن قلع اللحي هذا موضع اللي سمعناه أنه احتجم كما يقول بعضهم بلحي جمل، يعني فك الجمل. نعم أحسن الله عليك. وهو إجماع في الرأس وغيره إذا كان لحاجة. فإن قلع لأنه يستلزم حلق بعض الرأس من أجل الحجامة، فإذا احتيج إليها لا بأس. نعم. فإن قلع من الشعر شيئا كان عليه فدية الحلق، وإن لم يقلع فلا فدية عليه. أو يقع كذا يقلع عندي جت هنا هو يقطع ولا يقلع؟ لا هنا قلع والثاني لم يقع. هي يقلع ولا يقطع؟ قطع عندكم؟ يقطع. عندكم الطبعة ذي اللي يقطع؟ يقرب أقرب. أحسن الله. وإن لم يقطع فلا فدية عليه، وإن كانت الحجامة لغير عذر، فإن كانت في الرأس حرمت إن قطع معها شعرا، إن قطع معها شعرا لحرمة قطع الشعر. وإن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عند الجمهور ولا فدية، وكرهها قوم، وقيل تجب فيها الفدية. وقد نبه الحديث على قاعدة شرعية، وهي أن محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوهما تباح للحاجة وعليه الفدية. فمن احتاج إلى حلق رأسه أو لبس قميصه مثلا لحر أو برد أبيح له ذلك ولزمته الفدية، وعليه دل قوله تعالى. ما الفرق بين من احتاج إلى ذلك والذي لم يحتاج إلى ذلك؟ شخص غطى رأسه محتاج إلى تغطية، وشخص غطاه من غير حاجة. نعم نعم، الإثم محتاج لا إثم عليه، والذي يفعل المحظور من غير حاجة يأثم، وإن كانت الفدية لازمة للاثنين. نعم. الآن لو احتاج الحجامة وطلع شيء من الشام تلزم الفدية؟ احتاج مثل كعب بن عجرة تمام اللي بيجي ذا. الآن كعب بن عجرة احتاج وأفدى هذا، لكنه لا يأثم. نعم. لا يأثم، لا يأثم. نعم. أحسن الله إليك. فدية واحدة ولا هم محظور واحد ولا محظورين؟ ولبس المخيط. العدد المحظورات، كان تقول جنس واحد كلهم ما يلبس فتتداخل. نعم. كما لو لبس قميص وسروال مثلا تتداخل. نعم. لكن تغطية الرأس مستقل، محظور مستقل. نعم. أحسن الله إليك. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال. شيخ أقرأ النص الحديث كامل ولا أخلطه بالشرح؟ لا، كل واحد. الأصل أن الكتاب ما فيه متن، هو شرح فقط بدون متن، ثم عاد أدخلوا المتن اللي طبعوه. والله المستعان. قرأته في حسن، تركته في حسن. حسن الله عليه. وهو قوله عن كعب بن عجرة بضم المهملة وسكون الجيم وبالراء، وكعب صحابي جليل حليف الأنصار، حليف الأنصار، نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة 51. قال حملت مغير الصفة إلى الصيغة، مغير الصيغة، الصيغة كذا. أي نعم كذا. إيه يعني من البناء للمعلوم إلى المجهول. حملت. نعم. أحسن الله عليك. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى بضم الهمزة أي أظن الوجع بلغ بك ما أرى بفتح الهمزة من الرؤية، أتجد شاة؟ قلت لا. قال تصوم 3 أيام وتطعم 6 مساكين أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وفي رواية للبخاري مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال أتؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك. الحديث. وفيه فقال نزلت في هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية. وقد روي الحديث بألفاظ عديدة، وظاهره أنه يجب تقديم النسك على النوعين الآخرين إذا وجد. وظاهر الآية الكريمة وسائر روايات الحديث أنه مخير في 3 جميعا. ولذا قال البخاري في ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأو هذه للتخيير. ولذا وقع الاتفاق على أن فدية الأذى فيها التخيير. نعم. ولذا قال البخاري في أول باب الكفارات خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية. وأخرج أبو داود من طريق الشعبي عن عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت فانسك نسيكه، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم. الحديث. والظاهر أن التخير إجماع، وقوله نصف صاع أخذ جماهير العلماء بظاهره، إلا ما يروى عن أبي حنيفة والثوري أنه نصف صاع من حنطة وصاع أنه نصف صاع من حنطة وصاع من غيرها، مثل زكاة الفطر نصف صاع من حنطة على رأي معاوية رضي الله عنه، أو صاع من غيرها. الجمهور على أنه نصف صاع من أي نوع، وعند أحمد في رواية مد من حنطة ونصف صاع ما عداه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أراد به فتح مكة وأطلقه لأنه المعروف، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. لما فتح فيه ما في المتن مكة، لما فتح الله على رسوله إلا في مكة في المتن، لكن في الشرح ما أسقطها. ما هو بسقطها، كلامه يدل على أنها ليست موجودة في المتن، كلام الشارح يدل على أنها ليست موجودة في المتن. فالذين يقحمون في الكتب ما ليس منها عليهم أن يلاحظوا الملائمة والمناسبة بين الشرح والمشروح. الشارح يقول: أطلق لما فتح الله على رسوله أطلق، والمراد فتح مكة للعلم به، والماتن واللي ذكر المتن يقول: لما فتح الله على رسوله مكة، ما فيه إطلاق مقيد، فما في ملائمة بين الشرح والمتن المقحم. مثل هذا العمل، وأسوأ منه ما في فتح الباري من إدخال المتن الذي يختلف عن الشرح اختلاف في مواضع كثيرة جدا. هنا الاختلاف يسير، لأن البلوغ على رواية واحدة ماشي، يعني أقول البلوغ ألفه مؤلف مرة واحدة، لكن مثل البخاري الذي يروى بعدة روايات في كل رواية ما ليس في الرواية الأخرى، الإنسان لا يتصرف في كتب الناس يدخل فيها ما ليس منه. الحافظ نص على أنه لم يدخل المتن لئلا يطول الكتاب، فالذين طبعوا الكتاب أدخل المتن على خلاف مراد مؤلفه، وليتهم يتصرفوا بحثوا عن الرواية التي توافق الشرح، لئلا يقول الحافظ قوله كذا وهي لا توجد في المتن، أو يوجد في المتن مما يحتاج إلى شرح ولا يوجد في الشرح. مثل هذا يقع بعض التصرفات ليست جيدة وليست حسنة. إن أردت أن تحسن إلى القارئ فلا تمزجه بالكتاب ولا تدخله في أثناء الكتاب، ضعه في الحاشية، ضعه في أعلى الصفحة، وضع خط يفصل بينه وبين كلام المؤلف، لا بأس. فقوله أطلق هنا والمراد فتح مكة يدل على أن المتن ليس فيه مكة، ليس فيه ذكر المكة. نعم. أحسن الله إليك. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أي خاطبا، وكان قيامه ثاني الفتح، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، تعريفا لهم بالمنة التي من الله تعالى بها عليهم، وهي قصة معروفة مذكورة في القرآن. وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ففتحوها عنوة، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار هي ساعة دخوله إياها، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر بالبناء للمجهول صيدها، أي لا يزعجه أحد ولا ينحيه عن موضعه، ولا يختلى بالخاء المعجمة مبني للمجهول أيضا شوكها، أي لا يؤخذ ويقطع، ولا تحل ساقطتها أي لقطتها، وهو بهذا اللفظ في رواية إلا لمنشد أي معرف، له أي معرف لها يقال له منشد وطالبها ناشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظر بخير النظرين، إما أخذ الدية أو قتل القاتل. فقال العباس: الإذخر يا رسول الله، بكسر الهمزة وسكون الذال إلا إلا أحسن الله إليك، إلا الإذخر يا رسول الله، بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة، فخاء معجمة مكسورة، نبت معروف طيب الرائحة، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر، متفق الإذخر, الإذخر, الإذخر أحسن الله إليك، متفق عليه. فيه دليل على أن فتح مكة عنوة لقوله عنوة ولا عنوة؟ عنوة. فيه دليل على أن فتح ما أدري والله معروف مكة الآن الأذخر، يمكن في اللي يمنع. نعم. فيه دليل على أن فتح مكة عنوة لقوله لم تحل، وقوله سلط عليها، وقوله لا تحل. وعلى ذلك الجماهير، وذهب الشافعي إلى أنها فتحت صلحا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقسمها على الغانمين كما قسم خيبر. وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة وجعلهم الطلقاء، وصانهم عن القتل والسبي للنساء والذرية، واغتنام الأموال إفضالا منه على قرابته وعشيرته. وفيه دليل على أنه لا يحل القتال لأحد. يعني الفرق بين القولين كونه فتحت عنوة أو صلح هو الأثر المترتب عليه، أن المساكن لم تقسم بين الغانمين. الشافعي يقول لو كانت عنوة قسمت بين الغانمين كغيرها من الأمصار، بل فتحت صلح، والأدلة متضافرة على أنه دخلها وعلى رأسه المغفر، وحصل القتال وأحلت له ساعة من النهار إلى غير ذلك، يدل على أنها فتحت عنوة. كونها لم تقسم كغيرها، هذا النبي عليه الصلاة والسلام من عليهم ولم يسبي نساءهم ولا أولادهم ولا أموالهم، بل من عليهم سماهم الطلقاء لما لهم من المزية على غيرهم، وإن كانوا في الأذية أشد من غيرهم، لكن خلقه وكرمه عليه الصلاة والسلام جعله يمن عليهم. وإلا في الأصل أن ما يستولى عليه بالقوة والعنوة أنه يقسم الغنيمة، يكون كغنائم حنين خيبر وغيرها، لكن لما لهم من المزية وهم جيران البيت وسكان الحرم من عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أيضا قومه وعشيرته، فدل على أنها وإن كانت عنوة إلا أن بيوتها لأربابها وملاكها الأصليين. هناك قول لأهل العلم أن بيوت مكة لا تملك، بل هي للناس كلهم، ولذا لا يجوز أن يجعل عليها الغلق والأبواب، فمن جاء إلى مكة يدخل أي بيت ويسكن، لأنها للمسلمين مفتوحة عنوة كأرض السواد وغيرها، ولا يجوز بيعها. مقصود أن إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام من عليهم وترك ما بأيديهم لهم ملكا لهم تفضلا منه عليه الصلاة والسلام على قومه، انتفى الإشكال. نعم. الله إليك. وفيه دليل على أنه لا يحل القتال لأحد بعده صلى الله عليه وسلم لأحد بعده صلى الله عليه وسلم بمكة. قال الماوردي: من خصائص الحرم أنه لا يحارب أهله وإن بغوا على أهل العدل. وقال الطائفة بجوازه، وفي المسألة خلاف، وتحريم القتال فيها هو الظاهر. قال القرطبي: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالقتال لاعتذاره عن ذلك. قتال البغاة ومن ارتكب حد في الحرم، هل ينفذ عليه الحد أو يقتص منه في الحرم أو يخرج أو يضيق عليه حتى يخرج. أقوال لأهل العلم معروفة، لكن القول الأكثر أنه الباغي يقاتل ولو كان في الحرم، لأنه باغي كالصائل يدفع، وإلا من دفع إلا بالقتل قتل. نعم. ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالقتال لاعتذاره عن ذلك الذي أبيح له، مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال لصدهم عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه وكفرهم. وقال به غيره إخراج أهله منه، أخرجوهم من المسجد أو من الحرام؟ في الآية دليل على أن المسجد يطلق على الحرم كله، وإخراج أهله منه، هم أخرجوهم من المسجد، أخرجوهم من الحرم، فدل على أن الحرم يقال له مسجد. نعم، لأن المسجد يشمل الحرم كله كقول الجمهور. نعم. مضاعفة حاصلة. نعم نعم نعم. بلا شك بلا شك، صلاة المرأة في بيتي أفضل من المكتوب. نعم نعم، حتى في مكة. وهذا نعم. هذا وارد حتى إذا لم يكن حرام ولا لا؟ إذا كان بيته خارج الحرم. أي حتى ولو كان لا يلزم هذا. يبقى أن عموم الحديث صلاة المرء في بيته أفضل للمكتوبة معارض بما جاء بالتفضيل المكان، فخصص به يعني لو لم يكن حرام. نعم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تنفل في بيته وهو خارج. قاله في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أخرى، لكن مسألة حرم مكة، لأن مكة كلها حرم وكلها مسجد، والتضعيف حاصل. لكن لو كان شخص بيته خارج الحرم، بيته في التنعيم مثلا، نقول تنفل في بيته كله حصل المضاعفة، أو نقول المضاعفة خاصة بالفرائض كما قال بعضهم. نعم، بعضهم يقول التضعيف خاص بالفرائض دون النوافل. نعم. هل التضعيف خاص بالصلوات فقط أم بسائر الأعمال؟ التضعيف المحدد خاص بالصلوات، لكن أيضا زيادة الأجر في الأعمال الصالحة في مكة في المواسم سواء من الأماكن أو الأوقات ظاهرة، لأن الحسنات تضاعف والسيئات تعظم، ثبت عن الصحابة أن منهم من خرج من مكة. نعم نعم. أن لو صليت لك ركعتين نافلة بالحرم بمائة ألف صلاة في بالرياض مثلا، نافلة ما هي بفريضة، عموم الصلاة كل الصلاة، على كل هو قول لأهل العلم، أنا بقول أنه هو الراجح أو لا، هو قول لبعض أهل العلم قالوا به دليل فاهم من الحديث أنه النوافل ما يمكن تضاعف مضاعفات كثيرة من أجل وهي نوافل، مجرد احتمال هذا بس. نعم. قال ابن دقيق العيد يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دل على أن المأذون فيه للنبي. أقول فضل الله واسع، الله المستعان. جاء في المسند أن الحسنة تضاعف بألفي ألف حسنة مليونين. الله. نعم نعم. بأن الحديث سم. بسبع وعشرين درجة. هذا خاص بجماعة، هذا الجماعة تضاف تزاد. نعم، يعني هل معنى هذا أن الشخص إذا صلى في بيته، نعم في مكة، صلى منفرد في بيته في مكة أفضل مما لو صلى ألف مرة مع الجماعة بالرياض مثلا؟ نعم هذا قصدك، إن لو صلى في بيته منفرد بمكة اقسم 100,000 على 27 أو على 25 وش يطلع؟ يطلع 4,000، يعني يصير صلاة الرجل في بيته منفرد بمكة أفضل من صلاته مع الجماعة سم 4,000 ضعف. نعم شو مختلف؟ نعم قل هذا مرتكب محظور لا يستحق مضاعفة إطلاقا، مرتكب محظور يعني عاصي بفعله، عاصي بفعله الذي ترك الجماعة ولو كان في الحرم. نعم حسنا. قال ابن دقيق العيد يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دل على أن المأذون فيه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن فيه لغيره، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فدل أن حل القتال فيها من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ودل على تحريم تنفير صيدها، وبالأولى تحريم قتله، وعلى تحريم قطع شوكها، ويفيد تحريم قطع ما لا يؤذي بالأولى. ومن العجب ويفيد تحريم قطع ما لا يؤذي بالأولى. ومن العجب أنه ذهب الشافعي نعم النهي عن قطع الشجر ثابت، والمنكر ما يعالج بمنكر، المنكر ما يعالج بمنكر، لكن هؤلاء الذين يعلقون يمنعون. نعم. ومن العجب أنه ذهب الشافعي إلى جواز قطع الشوك من فروع الشجر كما نقله عنه أبو ثور، وأجازه جماعة غيره ومنهم الهادوية، وعللوا ذلك بأنه يؤذي فأشبه الفواسق. قلت وهذا من تقديم القياس على النص، وهو باطل على أنك عرفت أنه لم يقم دليل على أن علة قتل الفواسق هو الأذية، واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها وهو الرطب من الكلى، وهو الرطب من الكلى فإذا يبس فهو الحشيش، واختلفوا فيما ينبته الآدميون، فقال القرطبي الجمهور على الجواز، وأفاد أنها لا تحل لقطتها إلا لمن يعرف بها أبدا ولا يتملكها، وهو خاص بلقطة مكة، وأما غيرها فيجوز أن يلتقطها بنية التملك بعد التعريف بها سنة، ويأتي ذكر الخلاف في المسألة في باب اللقطة إن شاء الله تعالى. وفي قوله ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين دليل على أن الخيار للولي، ويأتي الخلاف في ذلك في باب الجنايات. وقوله نجعل في قبورنا أي نسد به خلل الحجارة التي تجعل على اللحد، وفي البيوت كذلك يجعل فيما بين الخشب على السقوف. وكلام العباس يحتمل أنه شفاعة إليه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه اجتهاد منه لما علم من أن العموم لما علم من أن العموم غالبه التخصيص، كأنه يقول هذا ما تدعو إليه الحاجة، وقد عهد من الشرعية عدم الحرج، فقرر صلى الله عليه وسلم فقرر صلى الله عليه وسلم كلامه، واستثناؤه إما بوحي أو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله نعم نعم شخص عنده أرض يريد أن يعمرها فيها شجر، يقطع الشجر ولا يترك يبني وهو موجود؟ نعم نعم يقطع. يعني لو جاء الدابة ورعت الحشيش تمنع ولا ما تمنع؟ نعم تمنع ولا ما تمنع؟ ما تمنع، فهذا إقرار لمصلحتها، فمصلحة الآدمي أقوى منها وأولى. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، وفي رواية: إن الله حرم مكة ولا منافاة فالمراد ولا منافاة فالمراد أن الله حكم بحرمتها، وإبراهيم أظهر وإبراهيم أظهر هذا الحكم على العباد، ودعا لأهلها حيث قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. ما التشريع كله من الله سبحانه وتعالى، والمشرع الذي يبيح والذي يحرم والذي، وليس لأحد معه في شركة، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، والنبي إنما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، كما هنا إبراهيم عليه السلام مبلغ عن الله سبحانه وتعالى تحريم مكة. تحريم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة محرم هو الله، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ، عليك إلا البلاغ. نعم. ودعا لأهلها حيث قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اجعل هذا بلدا آمنا، في الآية الأخرى اجعل هذا البلد آمنا، في فرق بينهما من حيث الإعراب ولا المعنى؟ المعنى. نعم. بعد مصيره بلدا، بعد كونه بلدا اجعله آمنا، واجعل هذا أي المكان قبل سكن الناس فيه، وقبل كونه بلدا، قبل مصيره بلدا اجعله بلدا آمنا. نعم. وغيرها من الآيات معطوفة على قال شيخ تصير حيث قال الآية ونقول وغيرها زي كده لكذا حيث قال الآية ثم وغيرها نعترض كثيرا وغيرها، لأنه قال غير هذه الآية منصوب. نعم. نعم. وإني حرمت المدينة هي علم بالغلبة لمدينته صلى الله عليه وسلم التي هاجر إليها، فلا يتبادر عند إطلاق لفظها إلا هي، كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها. نعم. قد يغلب بعض أفراد المشترك على غيره فيختص باللفظ، مثل المدينة، مثل الكتاب، إذا قيل الكتاب. نعم. إذا قيل الزاد مثلا، في أكثر من كتاب أول اسمه زاد مثلا. نعم. الروض قيل الروض، غلب على سيما في أوساطنا الروض المربع، لكن هناك في اليمن وما ولاها الروض النظير مثلا. نعم. على كل قد يغلب بعض أفراد المشترك فيستقل بالاسم دون غيره، كما هنا. نعم. أي فيما يكال بهما، لأنه لكن بعض الناس يقول الزاد وهو في هذه البلاد ويقصد زاد المعاد، أهل العلم إذا أرادوا زاد المعاد قالوا الهدي، قال ابن القيم في الهدي ما يقولون الزاد، لأن الزاد غلب على زاد المستقنس، صار اسم غالب. نعم. أي فيما يكال بهما، لأنهما مكيالان معروفان، بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه. المراد من تحريم مكة تأمين أهلها من أن يقاتلوا المراد من تحريم مكة تأمين أهلها من أن يقاتلوا وتحريم من يدخلها، لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وتحريم صيدها وقطع شجرها وعضد شوكها. والمراد من تحريم المدينة تحريم صيدها وقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، وفي تحديد حرم المدينة خلاف، ورد تحديده بألفاظ كثيرة، ورجحت رواية ما بين لابتيها لتوارد الرواة عليها. وعن علي ما بين لابتيها حدود ما بين الشرق والغرب، اللابتان الحرة الشرقية والغربية هي حدود الحرم، وأما من جهة الشمال والجنوب ففي الحديث الآتي ما بين عير إلى ثور. نعم. ما بين إيه. لا ما بين لابتيه واضح. نعم. صلى الله عليه. وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير بالعين المهملة فمثناة، تحتية فراء، جبل بالمدينة إلى ثور. رواه مسلم. ثور كلام طويل لأهل العلم حول ثور، وأن جبل ثور المشهور بمكة ليس بالمدينة، لكن أهل الخبرة وأهل المعرفة يذكرون أن هناك جبل صغير بقرب أحد يسمى ثور أيضا بالمدينة. نعم. ثور بالمثلثة وسكون الراء الواو وآخره راء في القاموس، إنه جبل بالمدينة. قال: وفيه الحديث الصحيح. وذكر هذا الحديث ثم قال: وأما قول أبي عبيد القاسم بن سلام وغيره من الأكابر الأعلام إن هذا تصحيف، والصواب إلى أحد، لأن ثورا إنما هو بمكة. التصحيف يأتي بمثل هذا، ثور أحد لو نور ممكن، لكن أحد ثور تتصحف أو أحد تتصحف إلى ثور؟ نعم بعيد. يعني لو قال هذا خطأ كان أقرب من التصحيف، سنقع منه الخطأ، لكن التصحيف في الكلمات المقاربة غالبا يكون إما بالشكل أو بالنقط أو ما أشبه ذلك، أو بزيادة شيء يسير لا يتأثر به اللفظ، شكل اللفظ. أما هذا تغيير جذري، ما يأتي التصحيف في مثل هذا. نعم. لأن ثورا إنما هو بمكة فغير جيد، لما أخبرني الشجاع الثعلبي الشيخ الزاهد عن الحافظ أبي محمد بن عبد السلام البصري أن حذاء أحد جانحا إلى ورائه جبلا صغيرا يقال له ثور. وتكرر سؤالي عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض، فكل أخبرني أن اسمه ثور. ولما كتب إلى الشيخ عفيف الدين كتب إلى الشيخ عفيف الدين أجاب عن والد الحافظ ثقة قال: إن خلف أحد عن شماله جبلا صغيرا. نعم. ولما كتب إلى الشيخ عفيف الدين المطري كذا يا شيخ مطري ولما تكون لما ها ولما أجاب جواب لما أجاب نعم هو ما في قال إيه أحسن الله إليك. ولما كتب إلى الشيخ عفيف الدين المطري عن والده الحافظ الثقة قال: إن خلف أحد عن شماله جبلا صغيرا مدورا. ما تجي. ولما كتب عن والده. نعم. ولما كتب إلى الشيخ عفيف الدين المطري عن والده الحافظ الثقة قال: إن خلف ظاهر إلي. ولما كتب إلي ولما كذا لا ولما كتب لكذا ولكذا يعني لما تقدم الشجاع ثم لما كتب إلي شو إلي إيه واضح أنا. ولما لا صاحب القاموس الظاهر ومن كلام صاحب القاموس؟ لا من كلام صاحب القاموس. نعم. صلى الله عليه. ولما كتب